الحمد لله أولى ما ثغر ناطق به فمه وافتتح كلمة عظمت منته وعمت رحمته ونفذت مشيئته وسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. أحمده بجميع محامده وأثني عليه في بادئ الأمر وعائده، وأشكره على وافر عطائه ورافده. الحمد لله على آلائه أن خصنا بخير أنبيائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يا واحدا ما له في ملكه ثاني، يا من إذا قلت يا مولاي لباني، أعصاك تسترني أنساك تذكرني، فكيف أنساك يا من لست تنساني. وأشهد أن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، صلى عليه ربنا ومجدا والآل والصحب دواما سرمدا. يا مصطفى ولا أنت ساكن مهجتي، روحي فداك وكل ما ملكت يدي، إني وقفت لنصر دينك همتي وسعادتي، ألا بغيرك أقتدي. لك معجزات باهرات جمة وأجلها القرآن خير مؤيدي، ما حرفت كلماته أو بدلت، شلت يد الجاني وشاه المعتدي. إلا رسول الله يا سقط البشر، من أنتم حتى تسيئوا للقمر، من أنتم حتى تطالوا المصطفى وهو الذي فوق الورى التاج الأغر. يا عصبة الفجار في الأرض انتهوا، كفوا الأذى لا تلمسوا هذا الوتر. ثم أما بعد أيها الأحبة الأخيار، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أزال حديثنا متصلا بحول الله وقدرته مع معادن الناس، وأخبرنا سيد الناس صلى الله عليه وسلم أن الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، منها الوضيع الخسيس، ومنها الأصيل النفيس. وتكلمنا عن صفات الوضيع الخسيس، أعاذنا الله وإياكم منه، بأنه منافق، بأنه لا يظهر في الأزمات، بأنه لا يعتمد عليه، بأنه ورق تزروه الرياح، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. نسأل الله عز وجل أن نكون من هؤلاء الذين يمكثون في الأرض، وأن تكون جذورهم طيبة وأصولهم طيبة ومعادنهم أصيلة نفيسة. أما الصنف الآخر، المعدن الأصيل النفيس، هذا الذي يظهر في الأزمات، هذا الذي يعتمد عليه، هذا صاحب الكلمة الطيبة والذكر الحسن. قال ربنا سبحانه: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يعني يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. هذا هو الذي يبيع نفسه، يجود بنفسه، يحسن إلى الناس، يعاملهم معاملة طيبة حسنة، هذا ذكره باقي، وأصله أصل طيب نفيس. ويقول ربنا سبحانه: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا الذي يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله لا يطلب العوض إلا من الله سبحانه وتعالى. فمعدنه طيب، أصله نفيس أصيل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الناس أفضل يا رسول الله، قال كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا يا رسول الله صدوق اللسان نعرفه، هذا الذي يصدق في كلامه صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال هو صاحب القلب التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا غل ولا حقد ولا حسد. هذا هو صاحب المعدن الأصيل النفيس. وشبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالذهب. قال صلى الله عليه وسلم إن من الناس ناسا كأمثال قطعة الذهب. الله أكبر، لم تتغير. وشبه النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب المعادن الأصيلة النفيسة أيضا بالنحلة. الله أكبر، بالنحلة. نعم، قال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل النحلة تأكل طيبا وتعطي طيبا. النحل لا يأكل إلا الطيب، لا يتربى على الجيف، هذا يأكل ويطعم جسده من حلال طيب طاهر، لا يأكل إلا طيبا ولا يخرج إلا طيبا. ماذا يخرج النحل؟ يخرج عسلا مصفا جميلا شهدا حلوا، مذاقه طيب وطعمه طيب. هذا صاحب المعدن الأصيل النفيس. وشبهه النبي صلى الله عليه وسلم كالنخلة. إذن صاحب المعدن الأصيل كالنحلة وكالنخلة. النخلة قال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل النخلة أصلها ثابت لا يتغير مع الابتلاءات والمحن، إذا ما أصابه كرب قال إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله، يصبر ويحتسب ولا يجزع، وإنما هو راض بقضاء الله وقدره، لا يتغير مع تغير الأحوال أبدا. لا يكن حاله إن أعطيتني يا رب شكرت، وإن لم تعطني لم أصبر، لكن حاله إن أعطيتني رضيت وإن حرمتني رضيت، هذا حاله. وشبهه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إذن بالنحلة والنخلة. ثالثا كالجمل الأنف. قال صلى الله عليه وسلم إن مثل المؤمن كمثل الجمل الأنف إذا انقيد انقاد، وإذا أنخته على صخرة انقاد. يعني الجمل الأنف من الحيوانات، الجمل هو الذي يأنف لا يأكل القاذورات أبدا. أيضا الجمل لا يأتي أنساه أمام الناس، حي وصابر وأنف. أعظم ما يكون في الجمل أنفه، لذلك ترى الراعي حينما يريد أن يمسك بالجمل بماذا يمسكه؟ بأنفه، يضع الحديد في أنفه. إذا انقيد انقاد، وإذا أنخته على صخرة استناخ، لا يكون شرسا، لا يكون صعب المنال ولا صعب المرتقى، وإنما هو سهل لين بكلمة طيبة ترضيه. أنت بكلمة طيبة حينما ترضي صاحب المعدن الأصيل النفيس إن اعتذرت إليه قبل اعتذارك بطيب نفس، يكون سهلا لا يكون صعب المنال. أيضا شبهه النبي صلى الله عليه وسلم صاحب المعدن الأصيل النفيس بأنه مفتاح للخير مغلاق للشر. قال صلى الله عليه وسلم، اتصل عليه، ما تلاقوش بيدور على الشر ويبحث عنه ويتصدر له، يبقى جار ونفسه يلتمس الشر لجاره، يبقى صاحب وعايز الشر لأصحابه. لكن قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر، تراه في كل خير مفتاحا، في الصدقة مفتاح، في الصلاة مفتاح، في صلة الأرحام مفتاح، في بر الوالدين مفتاح. مش يبقى جار أو صاحب أو صديق تنتظر منه الشر، يبقى يقول لك إيه هو ماشي، ياه أعوذ بالله من هذا الرجل، أعوذ بالله من هذا الرجل، ده بده راجل طيب، ده براجل، ده صاحب معدن أصيل، لا والله، لأنه لا يؤمن شره. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، هذا خير الناس. شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالأطرجة، لأنه يقرأ القرآن ويتعلم القرآن ويفقه القرآن. قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأطرجة، ريحها طيب وطعمها طيب. ده المؤمن، ده صاحب المعدن الأصيل، هو طيب ويأكل طيبا وريحه طيب وطعمه طيب. النبي صلى الله عليه وسلم زكاه، وقال صلى الله عليه وسلم: ما من مؤمن إلا وله صيت في السماء، سمعة في السماء، فإن كان صيته حسنا وضع له الصيت الحسن في الأرض، وإن كان صاحب صيت سيء وضع له في الأرض. ما تلاقيش واحد له صيت حسن في الأرض إلا وقد زكاه ربه سبحانه وتعالى. وهذا أيضا يؤيده حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل في السماء: يا أهل السماء، إن الله يحب فلانا باسمه، إن الله يحب فلانا فأحبوه، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإن كان الأخرى والعياذ بالله: إن الله عز وجل يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء ثم توضع له البغضاء في الأرض. ما تلاقيش حد عايز يقرب منه كالشوك، طب ده صاحب معدن أصيل ولا معدن وضيع خسيس؟ معدن وضيع خسيس. صاحب المعدن الأصيل كالذهب، كالنحلة، كالنخلة، كالأطرجة، كما قال صلى الله عليه وسلم: مفتاح للخير، مغلاق للشر. وأيضا له صيت حسن في السماء، وأيضا قال ربنا سبحانه وتعالى عنه وعن صفاته أنه صاحب كلام طيب. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. هو صاحب كلام طيب، إذا ما جالسته أحببت أن تستمع إليه. قال سبحانه: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. كلامه طيب، مجلسه طيب، بل والله صحبته طيبة. تتمنى أن تصاحبه، تتمنى أن تقترب منه، لأنه صاحب أخلاق جميلة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الجليس الطيب أو الصالح كمثل العطار، لم يعطك من طيبه أصابتك رائحته، أصابتك الرائحة. صاحب المعدن الأصيل تجلس معه لا يغتاب أحدا من المسلمين، بل خرجت أنت وهو مأجورين، أصحاب أجر وفضل وكرم. أما غيرك يجلس مع رجل لا يتحدث إلا في سيرة فلان أو علام. قال صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء ها كحامل المسك ونافخ الكير. شفت الشبه اللي النبي صلى الله عليه وسلم شبهه ده؟ أما صاحب المعدن الأصيل تتعلم منه الكلام الطيب، صاحب أعمال طيبة وأقوال طيبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الناس ناسا ليسوا بشهداء ولا أنبياء، يغبطهم النبيون والشهداء. قال: هؤلاء أناس تحابوا في الله اجتمعوا عليه وتفرقوا عليه. تحابوا في مين؟ في الله، مش لمصلحة. مش لما يكون لك مصلحة عندي تقترب، لا، أنت تحبني لله، أنت تبغضني لله. قال صلى الله عليه وسلم: من أحب لله، الله أكبر، أنا عايزك تتخيل الحديث ده، من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. إما تحب، تحب لمين؟ لله. ولما تبغض، تبغض لمن؟ لله. ولما تعطي، ما تعطيش عشان الناس تقول جواد كريم، لا، تعطي لله. ولما تمنع فلان أنت منعته لله، لكي يتربى، لكي يستقيم على طاعة الله سبحانه وتعالى. أنت تعطي وتمنع لمن؟ لله سبحانه وتعالى. طيب، أسألكم بالله، أصحاب المعادن النفيسة، ما الذي طيبهم؟ أعمالهم الصالحة، غرسوا أعمالا طيبة فأينعت وأظهرت هذا المعدن. قال سبحانه وتعالى: من عمل صالحا، هو كان بيعمل صالح، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى ها، فلنحيينه حياة طيبة. الناس تحبه، الناس تقرب منه، لأنه يعمل أعمالا صالحة. ما تلاقيش واحد عقل والديه أو قاطع لرحمه أو أنه لا يصلي والناس تحبه أبدا، ولا تلاقي واحد بعيد عن ربه سبحانه والناس تقترب منه. ده يعني حتى الذي بعيد عن ربه الناس تقرب منه عشان المصلحة وتبعد عنه وقت الأزمات ولا تظهر، إنما الذي يحبك لله وتقترب منه هذا هو صاحب المعدن الأصيل النفيس. طيب ما جزاؤه؟ ما عاقبته؟ قال سبحانه وتعالى فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أنا عايزك تتخيل كده صاحب المعدن الأصيل عند موته، يجي ملك الموت وتيجي الملائكة تبشره بجنة، أيتها النفس المطمئنة اخرجي إلى رضوان من الله سبحانه وتعالى، اخرجي إلى رحمة ربك. وتبشره الملائكة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ها تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. طب في قبره في القبور ماذا يفعل الله عز وجل بهم؟ يجالسه ملكان، ملائكة الرحمة، يا الله، ثم يمد له في قبره مد بصره ويفرش له من الجنة ويطعم من طعام أهل الجنة. إنما التاني يقول يا رب أقم الساعة، يا رب أقم الساعة، يوضع في قبره ويتمنى أن تقوم الساعة لينتهي الجزاء والحساب. حسرة ما بعدها حسرة، إنما في الجنة. ده بدا عند قبر عند موته وفي قبره، طب عند لقاء ربه سبحانه وتعالى ينادي ويقول يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى يا ربنا، وقد أنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة. الله أكبر. فيقول أفلا أعطيكم أفضل من ذلكم؟ أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. رضوان الله وجنة الله، وأعظم بها من جنة. ثم يكشف الله الحجاب فلا يرون أجمل ولا أعظم من وجه الله. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. أما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. فهو في عيشة راضية. طب بعيشة راضية ليه؟ لأنه كانت عيشته في الدنيا راضية، والجزاء من جنس الايه؟ العمل. سيرته طيبة وصاحب معدن أصيل لا يتخلى عن أصدقائه ولا أصحابه ولا أقاربه، بل هو رجل يعتمد عليه، رجل بألف. كما قلت في الخطبة الماضية لصوت القعقاع الجيش خير من ألف فارس. رجل كان بألف، طب أنا وانت كم تزن من الرجال؟ كم تزن؟ هل أنت رجل واحد أم رجال؟ إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. إبراهيم كان أمة، أمة بأسرها قانتا لله، لأنه يتقرب من ربه سبحانه وتعالى وأعماله طيبة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين.